الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استجاب الله دعوة خليله إبراهيم وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات. فجعل هذا البيت آمنا وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين، وجعل من يأوي إليه آمنا والمخافة من حوله في كل مكان، حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام. ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان مما فصلته سورة الفيل. وحفظ الله للبيت أمنه وصان حرمته، وكان من حوله كما قال الله فيهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة، وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش، مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين. حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية، وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة عن طريق القوافل إلى اليمن في الجنوب شتاء، وإلى الشام في الشمال صيفا. ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء، وعلى ما كان شائعا من غارات السلب والنهب، فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية، وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة، وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول في أمان وسلام وطمأنينة، وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين، فصارتا لهم عادة وإلفا. هذه هي المنة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة، كما ذكرهم منة حادث الفيل في سورة الفيل، منة إلافهم منة إلافهم رحلتي الشتاء والصيف، ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين وبلادهم قفرة جفرة، وهم طاعمون هانئون من فضل الله، ومنة أمنهم من الخوف، سواء في عقل دارهم بجوار بيت الله أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية الله بسبب حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء. يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا معهم فيه من عبادة غير الله معه، وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين آمنين طاعمين ويسرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين. يقول لهم من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفلهم الأمن فجعل نفوسهم تعلف الرحلة وتنال من ورائها ما تنال. فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع. وكان الأصل بحسب حالة أرضهم أن يجوعوا فأطعمهم الله أشبعهم من هذا الجوع وآمنهم من خوف. وكان الأصل حسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا الخوف، وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس ويثير الخجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته في حياتها، وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده. وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه إبرهة بجيش ولا قوة، إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته. لم يواجهه بصنم ولا وثن، ولم يقل له إن الآلهة ستحمي بيتها، إنما قال له أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. ولكن حراف الجاهلية لا يقف عند منطق ولا يثوب إلى حق ولا يرجع إلى معقول. وهذه الصورة تذكرنا بأنه يجب علينا شكر الله على نعمه التي تترى ليزيدنا الله من فضله. قال الله تعالى شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا من الشاكرين قولا وفعلا. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.